وكانت من قبل قاحلة، فمن الذي أحياها وأنبت فيها هذا النبات ونماه وغذاه وثمره أوجده من أرض يابسة ومن حبوب في الأرض أيضا هامدة ويابسة، ولما جاءها الماء فإنها دبت فيها حياة النمو فأنبتت، ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم دوابهم وأنفسهم، الدواب تأكل من الأعلاف ومن العشب وهم يأكلون من الحبوب والثمار، أفلا يبصرون ذلك؟ هم يبصرون هذا، فلماذا يستغربون أن الله يحيي الأموات؟ الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات. ثم يتعنتون ويقولون متى هذا الفتح، أي متى هذا البعث الذي تذكرونه أو يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. استأثر الله بوقت قيام الساعة وبعث الأموات، الله جل وعلا لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فهو من فواتح الغيب أو مفاتح الغيب الذي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وليس لهم مصلحة في معرفة وقت البعث، إنما مصلحتهم في العمل والاستعداد لهذا اليوم، هذه مصلحتهم. فكان واجبهم أن يسألوا ماذا يعملون لهذا اليوم، أما أن يسألوا متى هذا اليوم فليس لهم مصلحة في هذا، هل هو قريب أو بعيد. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يا من تقولون بالبعث وتخبرون عنه متى يحصل إن كنتم صادقين في إخباركم. وهذا من التعنت المرفوض، متى هذا الوعد، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا جاء هذا اليوم فإن الكفار لا يمكنهم أن يعودوا إلى الدنيا ليستدركوا ما تركوه من العمل، ولا ينفعهم إيمانهم، هم الآن كفار وينكرون البعث، فإذا عاينوه وشاهدوا آمنوا به لكن لا ينفعهم الإيمان في ذاك الوقت، انتهى وقته. ولا هم ينظرون، أن يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ويعطون فرصة ليعملوا ما تركوا ويستعدوا لهذا، فهم لا ينفعهم إيمانهم وتصديقهم لما عاينوا ورأوا ما كانوا يكذبون به، ولا يعطون فرصة ليستدركوا ويرجعوا إلى الدنيا ليعملوا ويستعدوا لهذا اليوم، ولا هم ينظرون. ثم قال جل وعلا لنبيه فانتظر، انتظر هذا البعث إنهم منتظرون، وهذا من باب التهديد لهم، فهو آتي بلا شك، والرسول يؤمن به ويصدقه وهم يكفرون به، فينتظرون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوث هذا الفتح وحصول هذا البعث وما يحصل عنده من الندامة والحسرة لهؤلاء. نعم. جزاكم الله خير. بعد أن استمعنا إلى هذه تفسير هذه الآيات الكريمات نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات. الأخ بدر من أبها. منخفض يا شيخ. طيب بدر من أبها تفضل يا بدر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أبسلك يا شيخ. تفضل. أنا في الصلاة لما أقدي في الركوع أتذكر أني ما قرأت الفاتحة فما حكمها يا عيد الركعة ولا ما أدري. طيب شكرا يا أخي. إن كنت تصلي مع الإمام فقراءة الإمام تكفي إن شاء الله، وإن كنت منفردا وأنت متأكد أنك لم تقرأ الفاتحة فإنك تعود إلى القيام وتقرأ الفاتحة وتركع من جديد بعد قراءة الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، وتسجد للسهو بعد السلام. أما إن كان هذا من باب الوسواس فهذا لا تلتفت إليه، لكن إذا تحققت أنك لم تقرأ الفاتحة وأنت منفرد فلا بد من قراءتها، فترجع وتقرأها ثم تركع ركوعا ثانيا لأن الركوع الأول لم يصح. نعم. محمد من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك صاحب الفضيلة وشكرا لك أخي الكريم. عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير. الأول أعطني إياهم سريعا. الأول هناك تعويضات ومساعدات تصرف لمتضرر السيول والأمطار وغيرهم، ومع ذلك نرى يا فضيلة الشيخ من يأخذها ليس له فيها حق وجه، وإذا أنكرت عليه قال الدولة خيرها كثير ولا يضرها ذلك. طيب نحن نجاوب الشيخ على هذا، تفضل. نعم المساعدات للمحتاجين والمتضررين، ولا يجوز الكذب والاحتيال، ولا تحل لهم إذا لم يكونوا من أهلها، لم يكونوا متضررين من السيول أو غيرها، لأن ولي الأمر شرط أنها للمتضررين، فلا يجوز أن يأخذها غيرهم ولا تحل له. نعم. السؤال الثاني محمد من بيشة. ما هو الهدي النبوي أو السنة في المصافحة عند دخول الرجل المجلس مليء بالرجال؟ هل يبدأ فضيلة الشيخ باليمين أو بالكبير، وكذلك في شرب الشاهي والقهوة؟ شكرا. يبدأ بالكبير ثم عن يمينه إلى أن يكمل الحضور، يبدأ باليمين ثم بالذي عن يمينه ويكمل الحضور على هذا النمط. نعم. له سؤال ثالث. نصيحة من الشيخ لمن يؤخرون صلاة الفجر حتى خروجهم إما للمدارس أو للأعمال، مع ذلك الآباء يقصرون في مناصحة أبنائهم أو يتكاسرون. يا أخي لا تصح منهم صلاة الفجر إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها، لا تصح منهم، عليهم التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، وعلى والديهم أن يوقظوهم للصلاة ويلزموهم بالصلاة ولا يتركوهم في نومهم وفي أو في أشغالهم، لأنهم أمانة في أعناق آبائهم. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. تفضل يا علي من الرياض. علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. يا شيخ الله يحفظك، عندي أربعة أسئلة لكن قالوا أنت اثنين أسئلة بس. طيب اقصر التلفزيون شوي تفضل. طيب السؤال الأول. ألو. نعم نسمعك علي تفضل. السؤال الأول. نعم. في واحد شل على ولد أخوه نذر، شل على ولد أخوه نذر وتوفى الشيب هذا، هل يلزم ابن أخوه أنه يشله بعده؟ طيب يجاوب الشيخ على ذلك. اللي نذر من هو يا أخي؟ أه؟ نعم من الذي نذر منه؟ الشيبه عم الولد هذا شل النذر عليه في السنة إذا أتباخر. شل النذر يا أخي وش معنى شل النذر؟ ها؟ ما معنى شل النذر؟ شل ثنتين ذبائح عليه في السنة في السنة إذا تباخر وذيك الشاهد ذي شل النذر توفى، هل يلزم ابنه ابن خوه ذا اللي هو شل عليه؟ طيب عرف يا أخي هذا دين بذمة الميت، هذا أيه؟ دين بذمة الميت إيه؟ فيقضيه عنه قريبه، يقضيه عنه قريبه وليه. وصاحب الشأن ما هو ذي شله؟ طيب يا أخي لوك ما نفهم احنا، بارك الله. شله ايش شله؟ ايش شله؟ يشل النذر هذا الولد بيكتل عليه النذر، هو يشله ذحين بعد عمه يتحمله يا شيخ. ايه أخبرناه يا أخي. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول اشترى رجل من آخر ماشية، ولما اتفق على السعر قال المشتري للبائع إذا وجدت في هذه الماشية عيبا بعد شهر أو شهرين فسأنقص من ثمن التي فيها العيب 100 ريال، هل يصح ذلك؟ هذا ما يحتاج إلى شرط، إذا شراها وتبين فيها عيب فهو بالخيار، إما أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، وإما أن يردها ويسترجع الثمن، ما يحتاج هذا إلى شرط، ولا يحدد بشار ولا بشارين، متى وجد العيب فإنه يردها أو يأخذ الأرش. نعم. بدر من الرياض، تفضل بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سعد الله أوقاتكم وقاسم الله وسلامتكم الخير إن شاء الله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ فقط واحد. تفضل. سؤالي هو أنا كنت أصلي منفردا وعندي قيام السجدة الثانية إلى الركوع إلى الركعة الثانية، أثناء قيامي شكيت أني لم يعني أسجد إلا سجدة واحدة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خير. ترجع وتسجد السجدة الثانية. ترجع وتسجد السجدة الثانية. نعم. تفضل يا عبد الرحمن أيضا من الرياض. وتسجد للسهو بعد السلام. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في عندي سؤال يا شيخ، ما معنى العبارة التالية فعل المباحات من التعرض لطول الحساب يوم القيامة؟ هل معناته يا شيخ أن الواحد إذا يعني فأكثر من الأمور المباحة له هل يتعرض يوم القيامة لطول في العرض وفي الحساب؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أني لدي جار والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، فالجار هذا يؤذيني في الصلاة في الصلاة نفسها في الروضة أو الخلف الإمام، بحيث أنه يضايقني في الدف، أو إذا قمت وصليت سنة قال هذا وقت نهي أو إلى آخره. في ما أدري يا شيخ هل أني يعني أنصح بشيء أو عموم أنه يعني كبير في السن، فما تنصحني بالعمل معه؟ جزاكم الله خير. المبالغة في المباحات فضيلة الشيخ لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في المباحات، وأيضا يعني إذا أكثر من استعمال المباحات يثقل حسابه يوم القيامة، لأنه سيسأل عن هذه النعم التي تمتع بها، كما قال جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمسلم يقتصد ويتوسط في مطاعمه ومشاربه وملابسه. نعم. يقول له جار يصلي معه فضيلة الشيخ، هو كبير في السن ولكنه يؤذيني في الصف الأول إما بعبارات أو بالمزاحمة أو غيره. يصبر عليه ويتحمل ما يأتي منه، وهو على أجر إن شاء الله. نعم. جبران، تفضل جبران. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله بالخير يا شيخ. حياك الله، تفضل. دام فضلك أنا عندي سؤال واحد. تفضل. دام فضلك أنا أشتري أجهزة وأقصدها، ومثلا أشتري الجهاز ب1000 ريال وأبيعها ب1500 ريال، ولا أفرض على الشخص أنه يأخذ مني، أنه يبغى يأخذ وإذا ما يبغى استرجع أخذتها أنا شخصيا. طيب شكرا. يا أخي المبالغة في الربح لا تنبغي، خذ الربح المعتاد في السوق، تبيع مثل ما تباع السلعة في السوق، ولا تبالغ في أخذ الأرباح وتنتهز فرصة الأغرار والذين لا يعرفون أقيام السلع. عليك بالصدق والرفق بالناس، وتأخذ من الربح ما يساوي في السوق وما يساويه مثلها في السوق. نعم. محمد من خميس مشيط. الله يسلمك. مساء الخير يا شيخ. تفضل. عندي سؤال طال عمرك، في نهار رمضان انا مريض بالسكر وافطرت، ما ادري ايش المفتوى طال عمرك. شكرا. اذا تقدر على القضاء يجب عليك ان تقضي، واذا ما تقدر على القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام، لأن هذا مرض مزمن. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة التي وردتنا قبل بداية البرنامج شيخ، هذا السائل يقول: هل الأولى لإمام المسجد أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة أم ينتظر قليلا؟ ينصرف إيش يعني، إلى المأمومين أو ينصرف يخرج من المسجد؟ إلى المأمومين. ها؟ إلى المأمومين. إذا استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإنه ينصرف إلى المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يبقى متوجها إلى القبلة، هذا خلاف السنة. نعم. عبد الرزاق، تفضل عبد الرزاق معنا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. والسلام. يا شيخ أنا كنت أصلي على العشاء قبل شوي. نعم. ونزل دم من أنفي، هل علي شيء؟ طيب شكرا. إذا هو كثير الدم، إذا هو كثير فلا بد من أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، أما إذا كان دما يسيرا فلا بأس بذلك ولا يؤثر على صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول تقبل الله بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، فتركه أولى. نعم. ما رأيكم يا شيخ في استخدام المسبحة في التسبيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يعتقد أن فيها فضيلة فهذا لا يجوز، لا فضيلة للمسبحة، إنما هذا عند الصوفية الذين يتخذونها شعارا، أما إذا كان يتخذها من باب عد التسبيحات فلا يعتبر، فلا بأس بذلك ولا يعتقد فيها فضيلة، ولكن كونه يسبح بأصابعه أفضل. نعم. هذا السائل يقول: ما الشيء الذي يرفع البلاء إذا ابتلي الإنسان ببلاء لم يرفع؟ البلاء يرفعه الله الذي أنزله سبحانه وتعالى، ويدعو الله، يدعو الله أن يرفعه عنه، والله قريب مجيب. نعم. يقول السائل الشيخ محمد: ما هي الأعمال التي تجعلنا من عباد الله السابقين المقربين إليه؟ الأعمال إذا قمت بالواجبات والمستحبات، تركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، فهذه طريقة السابقين المقربين. نعم. هل غسل الأطفال، أم ريان تقول غسل الأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حاجتهم هل يبطل الوضوء؟ إذا مست الفرج فرج الطفل مباشرة بدون حائل فإنه ينتقض وضوءها، أما إذا كان من وراء حائل فهذا لا ينقض الوضوء. يا شيخ أم غصون من الرياض تقول يا شيخ نعم. بالنسبة أنا أحافظ على السنن الرواتب، ولكن لو أخرتها التي هي بعد الصلاة بعد ساعة أو نصف ساعة أو أتأتي بها فور انتهائي من الصلاة. المبادرة بها بعد الصلاة أحسن لئلا تنساها أو تنشغل عنها. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم اللبس الشفاف بالنسبة للمرأة بين النساء، وهل هذا ينقص من أجرها؟ المرأة تحتشم مع النساء ولا تكون قدوة سيئة للنساء، تحتشم ولا تخرج إلا ما جرت به العادة من وجهها وكفيها شعر رأسها وقدميها، هذا ما جرت به العادة عند النساء، ولا تلبس الشفاف أو القصير أو الضيق، هذا لا يجوز، ويقتدي بها من يراها فتكون قدوة سيئة. نعم. تقول هذه السائلة: هل ورد أحاديث عن صيام النصف من رجب وصيام شعبان كاملا؟ لم يرد شيء في رجب، لم يرد شيء في صيام شيء من رجب أو صيام رجب كله، لم يرد فيه شيء، لكن من كان له صيام معتاد فإنه يصوم من رجب تبعا لما كان يعتاده من صوم النافلة، وأما شعبان فصوم أكثره أو الكثير منه سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من شعبان. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن السترة وما مقدارها للمصلي. السترة سنة للمصلي، ومقدارها قدر مؤخرة الرحل، قدر شيء مرتفع، يعني شيء مرتفع من حجر أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، وهي سنة، وهذا في حق المنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول فيها: فضيلة الشيخ، بالنسبة لتغميض العينين في الصلاة يكره تغميض العينين في الصلاة لأنه من فعل اليهود، ونحن منهيون عن التشبه بهم، إلا إذا دعت الحاجة إلى أن يغمض عينيه، يكون أمامه شيء يشغله عن الصلاة فيغمض عينيه عنه لأجل أن لا يشوش عليه، فلا بأس به للحاجة. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان. التحية موصولة للزملاء الحقيقة في استديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء، على رأسهم مدير مركز تلفزيون الطائف فهد الثقفي. أيضا أثني بالشكر لزملائي في استديو الرياض الذين تواصلوا في هذا اللقاء المبارك ورتبوه مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكرا للجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهذه تحية خاصة من زميلي عبد الله السعيد الذي أخرج هذه الحلقة. يتجدد اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.